شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا ليث، حدثنا عاصم عن عبد الله بن شقيق قال سألت ابن عمر عن صلاة الليل، فقال ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وأنا بينهما، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فبادر الصبح بركعة وركعتين قبل صلاة الغداة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وألحق الولد بأمه وكان انتفى من ولدها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن الأندراوردي مولى بني ليث عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ثم الحارثي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا ابن بلال يعني سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيع، فقال له من بايعت؟ فقل لا خلابه، فكان يقول إذا بايع لا خلابه، وكان في لسانه رته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أخبرنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك في السفر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا، قال فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتها ثم قال حين انصرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أخبرنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، حدثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم سلم فاستقبل مطلع الشمس فقال: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن ابن عمر قال: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني يوم عرفة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن أخضر حدثني عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به قال: وذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في السفر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر بها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن الأوعية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأوعية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حبيب يعني المعلم عن عطاء عن عروة بن الزبير أنه سأل ابن عمر: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر في رجب؟ قال: نعم. فأخبر بذلك عائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فقال: ما لك لا تدعو لي؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقد كنت على البصرة، يعني عاملا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال ابن أبي نجيح أنبأني قال سمعت أبي يحدث عن رجل عن ابن عمر أنه سأله عن صوم يوم عرفة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنهاك إن شئت فصمه وإن شئت فلا تصمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر فجعل يعبث بالحصى فقال لا تعبث بالحصى فإنه من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال هكذا وأرانا وهيب وصفه عفان وضع يده اليسرى وبسط أصابعه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وكأنه عقد وأشار بالسبابة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا رقبة فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال ابن بكر في حديثه قال عطاء والرقبة هي للآخر. قال عبد الرزاق مني ومنك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قلت لابن عمر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال قد زعموا ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتن ها هنا إن الفتن ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت وأمر أن ينتبذ في الأسقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال تحروها في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من عند الكعبين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن قتادة سمعت المغيرة بن سلمان يحدث عن ابن عمر قال عشر ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني إن شاء الله أنس بن سيرين سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها. قال قلت احتسب بها؟ قال فمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا جبلة قال كنا بالمدينة في بعث أهل العراق فأصابتنا سنة فجعل عبد الله بن الزبير يرزقنا التمر وكان عبد الله بن عمر يمر بنا فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأمر الرجل منكم أخاه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة قال عفان عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن واقد سمعت نافعا أن رجلا أتى ابن عمر فجعل يلقي إليه الطعام فجعل يأكل أكلا كثيرا فقال لنافع لا تدخلن هذا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست آكله ولا محرمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنابة تصيبه من الليل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر فإن عجز أو ضعف فلا يغلب على السبع البواقي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة الأول حول البيت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي مليكة أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة فبعث إلى ابن عمر أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين الساريتين بحيال الباب فجاء ابن الزبير فرج الباب رجا شديدا ففتح له فقال لمعاوية أما إنك قد علمت أني كنت أعلم مثل الذي يعلم ولكنك حسدتني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار أو حمارة وهو متوجه إلى خيبر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي أبو عبد الله حدثنا زياد بن خيثمة عن علي بن النعمان بن قراد عن رجل عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمنقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطاؤون. قال زياد: أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة ونافع مولى بن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل ركعتان، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك العصر حتى تفوته فكأنما وتر أهله وماله. وقال شيبان: يعني غلب على أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن يحيى حدثني رجل أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن سليمان أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر وأنا جالس بينهما: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في من جر إزاره من الخيلاء شيئا؟ فقال: سمعته يقول: لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا أبو حمزة يعني السكري عن إبراهيم يعني الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمه ويسمعناها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبيدة بن أبي قرة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله عز وجل، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن نافع أخبره عن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنما بسلع، فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع سمعت رجلا من الأنصار من بني سلمة يحدث عبد الله بن عمر في المسجد أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فعرض لشاة منها فخافت عليها فأخذت لخافة من حجر فذبحتها بها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهم بأكلها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع حبل الحبلة وذاك أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ذلك البيع فنهاهم عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال فقال ابن لعبد الله بن عمر بلى والله لنمنعهن. فقال ابن عمر تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهذه المفاتيح وأما الموازين فهذه التي تزنون بها فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن ثم جيء بعمر فوزن فوزن ثم جيء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل البادية وأنا بينه وبين البدوي فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة وركعتين قبل الغداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن عمر بن نافع وقال يزيد مرة أن عمر بن نافع أخبره عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فيلبس الخفين ويجعلهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال: قال أبي وأخبرني يعني يزيد، قال: أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع أنه سمع ابن عمر يحدث عن الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي به يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذكر نافع أن ابن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات من عنده: لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك لبيك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن: الغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: دخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرق الناس قبل أن أبلغ، وقال مرة قبل أن أنتهي إليهم، فسألت رجلا منهم: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه نهى عن المزفة والدباء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن نافع أنه أخبره قال: أقبلنا مع ابن عمر من مكة ونحن نسير معه، ومعه حفص بن عاصم بن عمر ومساحق بن عمرو بن خداش، فغابت لنا الشمس، فقال له أحدهما: الصلاة، فلم يكلمه، ثم قال له الآخر: الصلاة، فلم يكلمه، فقال نافع: فقلت له: الصلاة، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع ما بين هاتين الصلاتين، فأنا أريد أن أجمع بينهما. قال: فسرنا أميالا، ثم نزل فصلى. قال يحيى: فحدثني نافع هذا الحديث مرة أخرى فقال: سرنا إلى قريب من ربع الليل، ثم نزل فصلى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد الله بن عمر عن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن عمر قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر مبتدع أو مبتدأ أو أمر قد فرغ منه؟ قال: أمر قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر، فأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عقبة بن حريث سمعت بن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. قال فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم في كل ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وطبق شعبة يديه 3 مرات وكسر الإبهام في 3. قال عقبة وأحسبه، قال والشهر 30، وطبق كفيه 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في 10 الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت سألت ابن عمر عن نبيذ الجر أهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زعموا ذلك، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقال قد زعموا ذلك، فقلت أنت سمعته منه؟ فقال قد زعموا ذلك، فصرفه الله عني. وكان إذا قيل لأحدهم أنت سمعته غضب وهم يخاصمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب يعني السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أحسب تلك التطليقة؟ قال فمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل. قال أنس قلت فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال به به إنك لضخم، إنما أحدث، أو قال إنما أقتص لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك. عن عمر قال عبد ربه لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الخالق سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال سعيد وقد ذكر المزفة عن غير ابن عمر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهمداني قال صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة، قال فسأله خالد بن مالك عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا في هذا المكان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة من الليل فما أصنع؟ قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل حتى يبدو صلاحه، فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر، فجاء رجل فقال ابن عمر استأخرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد حدثنا عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل سمعت هذا من عمر؟ فقال ممن خير من عمر؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة وركعتين قبل الصبح. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفتحسب بها؟ قال ما يمنعه. نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال شهدت سعيد بن جبير بجمع فأقام الصلاة فصلى المغرب ثلاثا وسلم وصلى العتمة ركعتين، وحدث سعيد أن عبد الله بن عمر صلاها في هذا المكان فصنع مثل ذا، وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن ابن عمر قال كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر قال ذكرت لعبد الله بن عمر أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج، فقال ابن عمر يرحم الله أنسا، وهل أنس وهل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجاجا، فلما قدمنا أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من كان معه هدي. قال فحدثت أنسا بذلك فغضب وقال ما تعدون إلا صبيانا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى يعني ابن سعيد أخبرني نافع أن ابن عمر أخبرهم أن جارية كانت ترعى لآل كعب بن مالك الأنصاري غنما لهم، وأنها خافت على شاة من الغنم أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به، وأن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من بايعت فقل لا خلابه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وكان في بعض حديثهما إلى ربع الليل أخرهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما، قال وبعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية نحو تهامة فأصبنا غنيمة فبلغ سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن العوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال وما بدو صلاحها؟ قال تذهب عاهتها ويخلص طيبها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا حنظلة سمعت طاووسا سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها علي ولم يرها شيئا، وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال ابن جريج وسمعت مجاهدا يقرأها كذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، قال فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق 3 أيام. قال وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب ذلك عن سالم في الهدي والضحايا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول إن أعرابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في هذا الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرنا ولأهل الشام الجحفة. وقال عبد الله وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم.